شفنا السما باكية وشمس ضياها غابت يوم النياحة شفنا السما باكية وشمس ضياها غابت والحزن كان على أرضنا والدمع من عيوننا سالت هتشوف عيني أبكي ودمعي فيه اشتياق أبكي ودمعي فيه اشتياق وأقول وداع أمي إريني وأقول وداع أمي إريني رحلت يا أمي وعنا ما غبت يا عروس السما لسماك سافرتي رحلت يا أمي وعنا ما غبت يا عروس السما لسماك سافرتي طوباكي بعد الغلبة سمعتي عريسك قالك تعالي مدينتي هتشوف عيني أبكي ودمعي فيه اشتياق أبكي ودمعي فيه اشتياق وأقول وداع أمي إريني وأقول وداع أمي إريني كنت زي عروس النشيد طلع بقوة من البرية كنت زي عروس النشيد طلع بقوة من البرية ملايكة تزفك بالأناشيد يا أجمل أم شافتها عيني هتشوف عيني أبكي ودمعي فيه اشتياق أبكي ودمعي فيه اشتياق وأقول وداع أمي إريني وأقول وداع أمي إريني بدموع الحب يا أمي بكينا وعز علينا يا أمي فراقك بدموع الحب يا أمي بكينا وعز علينا يا أمي فراقك بس عزانا إني فدينا هو اللي بيخبط على بابك هتشوف عيني أبكي ودمعي فيه اشتياق أبكي ودمعي فيه اشتياق وأقول وداع أمي إريني وأقول وداع أمي إريني مهما العمر يمر وشفيع ديرك فارس حر فاكرينك مهما العمر يمر وشفيع ديرك فارس حر سيبنا في ايد الرب الامر يا عمود معطر كان بالمر عيني أبكي ودمعي فيه اشتياق أبكي ودمعي فيه اشتياق وأقول وداعي